بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في مادة الفقه للمستوى الثاني من طلاب كلية الشريعة للانتساب المطور والتعليم عن بعد. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، واصل معكم الكلام على موضوعاتنا، وكنت قد انتهيت معكم في المحاضرة الماضية واللقاء السابق الكلام على كتاب الزكاة. أبدأ معكم في هذه المحاضرة الكلام على كتاب كنت قد أنهيت معكم الكلام على كتاب الجنائز. أبدأ معكم اليوم الكلام على كتاب الزكاة، مستعينا بالله مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم. أحكام الزكاة نحاول إن شاء الله في المحاضرات المتبقية معنا أن نجمل أحكامها إجمالا، وأن نركز على المسائل المهمة التي تعني أو تعنى بالقضايا المهمة فيما يتعلق بباب الزكاة. أما المسائل الفرعية التي يعني الآن الناس يبعد أن يذكرونها أو يبحثونها، فإن سنتجاوزها إلى ما هو أهم إن شاء الله تعالى. أبدأ أولا في مقدمة تتعلق بكتاب الزكاة. يعلم أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات أن الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، أي هي الركن الثاني بعد الشهادتين، بعد الصلاة والشهادتين، يعني الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. هي عبادة مالية، إذ هي الجانب الاجتماعي في التكافل والتراحم بين أبناء الأمة الإسلامية، والعلم بها وبأحكامها وبأنواعها وشروطها هو مدخل من مداخل إحياء هذه الفريضة المهملة عند كثير من أغنياء المسلمين، من حيث أن يقيمونها بما طلبه الشرع فيها. بإحياء هذه الفريضة أيها الإخوة وبتحقيقها تحقيقا كاملا منضبطا صحيحا، سيعود المسلمون إن شاء الله إلى خير أمة أخرجت للناس، لأن الزكاة تطهر صاحبها من البخل والشح، وهي دليل على سلامة المجتمع من هذه الآفات. أدخل في بيان تعريف الزكاة. العلماء رحمهم الله يعرفون الزكاة كما قلت لغة، وأقول دائما يبدأون في أي فصل أو أي في كتاب بيان تعريف من حيث اللغة والاصطلاح. اللغة، الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتأتي أيضا بمعنى التطهير. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، أي طهرها، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما من حيث الاصطلاح الشرعي فالعلماء يعرفونها بعدة تعريفات، أكتفي بتعريفين. الأول يقولون حق مالي واجب بأصل الشرع في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. إذن يعرفون الزكاة شرعا واصطلاحا بأنها حق مالي واجب بأصل الشرع في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. وقولنا حق مالي احتراز من الحقوق الأخرى غير المالية، وقولنا واجب احتراز عن الصدقة، صدقة التطوع، وقولنا بأصل الشرع احترازا عن الواجب بالنذر أو باليمين، وقولنا في مال المخصوص المراد بها الأثمان والأنعام والزروع والثمار، كل ما كان ورد بالشرع من وجوب الزكاة فيه، يعني أصناف ما يزكى. وقولنا لطائفة مخصوصة أي هم أهل الزكاة والأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة على ما جاء في الآية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. قيل في تعريفها أيضا أيها الإخوة، التعريف الثاني، هي نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وهذا أوجز من السابق، هي نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. سميت زكاة، قالوا لأنها، يعني سبب التسمية، لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال، فهي تنمي المال وتطهره من الآفات، وأيضا تنقي وتطهر نفس المنفق والمزكي من الشح والبخل. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وبعض الروايات: ما نقص مال من صدقة. طيب، حكمها هي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا هو ما نسميه الأصل في مشروعيتها. الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكرت لكم في حلقات ماضية ومحاضرات سابقة أن العلماء إذا بدأوا كتابا من الكتب أو فصلا من الفصول يحاولون أن يؤصلونه شرعا. فوجوبها في الكتاب بأدلة كثيرة اقترنت مع الصلاة في عدة مواضع، منها قول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. يعني كلمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جاءت في عدة آيات. من الآيات أيضا الخاصة بالزكاة قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والكنز هنا المراد به عدم إخراج الزكاة من المال، فأي مال لم تخرج زكاته يسمى كنزا اصطلاحا، وأي مال مال وأي مال أديت زكاته فليس بكنز. أيضا يدل على وجوبها من السنة الحديث المشهور بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كما في بعض الروايات. وأيضا يدل لها حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، متفق عليه. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوبها ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين، ومن جحد وجوبها وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ولماذا العلماء ينصون على الإجماع؟ حتى لا يأتي قائل ويقول قد نسخت، كما حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فقد جاء من الأعراب من قالوا إن كنا نؤديها للرسول صلى الله عليه وسلم ولن نؤديها إليك، وقاتلهم أبو بكر على ذلك. طيب، إذا تركها تهاونا وكسلا مسألة، ما الحكم إذا ترك أداء الزكاة تهاونا وكسلا؟ الجواب الصحيح أنه لا يكفر، وهذا هو مذهب الجمهور، واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة من لم يؤدي الزكاة قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، رواه مسلم. ومعلوم أنه لا يمكن أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ويحتمل أن يدخل الجنة وهو ماذا؟ وهو ليس بمسلم أي كافر. فدل هذا على أنه ما زال مسلما، واحتمال دخوله الجنة وارد واحتمال دخوله النار وارد، وهذا لا يكون في حق الكافر. وعلى هذا فالذي يترك أداء الزكاة كسلا وتهاونا لا يحكم بكفره، كما ورد في الحكم بكفر من ترك الصلاة والخلاف فيه على ما مر معكم في الفصل الماضي. هل تؤخذ منه قهرا؟ نعم تؤخذ منه قهرا، ولكن هل تبرأ ذمته بذلك إذا أخذت منه قهرا؟ العلماء يفصلون ويقولون إن أداها برئت ذمته وإن كان مكرها، لكن إن أداها فقط لدفع الإكراه عنه فإنها لا تبرأ ذمته. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعد عندئذ أخرجها لله عز وجل، وبالتالي لا توجد النية، وإذا لم توجد النية في العبادة العبادة ناقصة أو فاسدة أو غير صحيحة. طيب، مناسبة ذكر كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة والجنائز. قال العلماء المناسبة لأمور: أولا لأن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع، فناسب أن تذكر بعدها. يعني لماذا ما جاء بالصوم؟ بعض العلماء مثلا يقدم الصوم، لماذا ما جاء بالصوم؟ لماذا ما جاء بالحج؟ قالوا إنما جاء بالزكاة بعد الصلاة لأنها قرينة للصلاة في كثير من الآيات، في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كثير من الآيات بهذا اللفظ. أيضا قالوا ثانيا لأنها وردت في الحديث في بيان أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس. أيضا شدة حاجة المكلف لها لأنها تتعلق بالمال والفقراء محتاجون، ويترتب على هذا أمر وضرر كبير على حتى المسلمين عموما. ثالثا أو رابعا الاقتداء بما قالوا بحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. هذه جملة يعني الأسباب التي ناسبت أن يلحق الفقهاء الكلام على الزكاة بعد الكلام على الصلاة. مسألة أخرى، ما هي عقوبة تارك الزكاة؟ قال العلماء رحمهم الله: عقوبة تارك الزكاة أخروية ودنيوية. العقوبة الأخروية قالوا يدل عليها ما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بده زنتيه، يعني بشدقيه، طيب، ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك. متفق عليه. والشجاع المراد به هنا الحية، والأقرع الذي لا شعر له لكثرة سميته وطول عمره. وقال: له زبيبتان، أي نقطتان سوداوان فوق العينين، وهو من أخبث أنواع الحيات، أجارنا الله وإياكم من ذلك كله. أما العقوبة الدنيوية فما جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، يعني المطر من السماء. رواه ابن ماجه. وهذا في حق من يعلم، يشوفوا أيها الأخوة، من يعلم ويجاهر، مع كونه يعلم بالعقوبة ويجاهر تأتيه العقوبة، عرفتم؟ أما قد يقول قائل: طيب هؤلاء الناس لا يزكون وتأتيهم الأمطار، نقول هذا استدراج من الله عز وجل، وعجلت لهم حسناتهم في الدنيا. أما المسلم قد تكون هذه العقوبة له لماذا؟ لأجل لتقصيره بأداء الواجب، وأيضا لأجل أن يعود إلى الله عز وجل ويعلم ويتعظ ويخاف. فرضية الزكاة، كيف كانت فرضية الزكاة؟ يعني متى كانت؟ قال العلماء: فرضت الزكاة على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنها واجبة على الإطلاق من غير تحديد، زك أد ما عليك من الزكاة، ها؟ عندك ذهب أخرج ما شئت، عندك مال أخرج ما شئت، دون تحديد، المهم أن تخرج شيئا حتى لو كان هذا إعارة يجزي. إذن بدون تحديد، الزكاة مجرد صدقة مأمور بها لكن دون تحديد لأنواعها وأنصبتها وتفاصيلها. هذه المرحلة الأولى، إذن الوجوب على سبيل الإطلاق من غير تحديد ولا تفصيل. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى في كثير من الآيات المكية التي ورد فيها الزكاة والتي نزلت في مكة، كما قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. المرحلة الثانية ما كان في السنة الثانية من الهجرة، وفيها بينت أحكام الزكاة التفصيلية في المدينة النبوية، مثل مقدار النصاب ومقدار المخرج ومن تخرج لهم. المرحلة الثالثة في السنة التاسعة، وهي التطبيق الفعلي لجبي الزكاة، حيث بدأ النبي ببعث السعاة لأجل والعاملين عليها لأجل أن يجبوا الزكاة من مستحقيها الذين وجبت عليهم، ثم إعطاؤها لمن فرضها الله لهم. فهي إذن على ثلاثة مراحل. ماذا يشترط لوجوب الزكاة؟ يشترط لوجوب الزكاة شروطا، منها أولا الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه وإن كان هو مطالبا بها، يعني سيؤاخذ يوم القيامة بها، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وفيه قال: فادعهم إلى التوحيد، في بعض الروايات فادعهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا أيضا: يشترط الحرية، فلا تجب على المملوك لأنه لا ملك له بل ملكه تابع لسيده. ثالثا من الشروط أيضا ملك النصاب، فلا بد أن يكون عند المسلم نصابا كاملا يبلغ به حد النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهذا النصاب يختلف باختلاف أنواع الأموال. فإن لم يكن عند الإنسان مبلغ يبلغ هذا النصاب فلا زكاة فيه، أو عنده من الأثمان أو عنده من البهائم التي تجب فيها الزكاة من البقر والغنم وأيضا الجمال ما يبلغ الزكاة فلا تجب فيه الزكاة. يدل على هذا طبعا قبل هذا النصاب، ما هو النصاب؟ النصاب هو القدر الذي رتبه الشارع حدا لوجوب الزكاة. يدل على هذا ما جاء عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. الأواق جمع أو جمع أوقية وتعادل 40 درهما، والذود ليس له مفرد من لفظه ويطلق على الإبل إذا كان عددها من 3 إلى 10. وعلى هذا فإذا كان عنده مثلا 4 إبل فلا زكاة فيها لأنها لم تبلغ 5. وفي حديث أنس حدد الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدار النصاب في الشياه، فقال في كل 40 شاة شاتا. وهذا يعني يسمى عند الفقهاء النصاب، ملك النصاب، لا بد من ملك النصاب. يتبعه شرط رابع وهو استقرار الملك، أو ما يعبر عنه الفقهاء بتمام الملك. فإن ملك النصاب إذا كان عند الإنسان نصابا لا بد أن يكون ملكه لهذا الملك ملكا تاما مستقرا، فإن كان غير مستقر فلا زكاة فيه. مثاله لو كانت الأموال التي عنده هي له لكن لم يستلمها ولم يستطع أن يفعلها ولم يستطع أن يتحكم بها، فهنا لا زكاة لأن الملك لم يتم ولم يستقر بيده ويتمكن به. وتثار هنا قضية الدين وسنتكلم عنها، لأن هل الدين الآن الملك ملك تام فيه أو لا، ومن هنا يأتي نزاع العلماء في هل تجب الزكاة في الدين على ما سنبينه إن شاء الله لاحقا. قالوا وهذا الشرط أعني الملك التام أو استقرار الملك خاص بالأنعام وخاص بالسلع التجارية وهي ما يسمى بعروض التجارة وخاص بالنقود. أما الزروع وغيرها فلا يشترط فيها حولان الحول، وهذا يدعونا إلى بيان الشرط الخامس وهو حولان الحول. حولان الحول أيها الإخوة يشترط فيه في بعض أنواع الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس في كل أنواع الزكاة. إذن نقول الشرط الخامس بعد استقرار وتمام الملك هو حولان الحول. ما معنى حولان الحول؟ وهو الشرط الخامس هو مضي حول كامل على ملكك التام المستقر لتلك النقود. وهل هذا يعم كل الأموال الزكوية أو أن هناك من الأموال الزكوية ما يشترط فيها الملك التام لكن لا يشترط فيها ماذا؟ حولان الحول. نقول نعم، هناك من الأموال الزكوية ما يشترط فيها حولان الحول، وهناك من الأموال الزكوية ما لا يشترط فيها حولان الحول وإنما يشترط فيها الشروط الأربعة، وهي كما قلت أنهيناها ببيان تمام الملك أو استقرار الملك. إذن هناك 5 شروط، لكن الشرط الخامس منها أن لا تكون ماذا؟ لا يشترط فيها الشرط الخامس وهو حولان الحول. مثل الزروع لا يشترط أن يدور عليها ماذا؟ حولا كاملا، بل بمجرد أن تحصد فإنك تؤتي حقه يوم حصاده. هذا سيتضح لنا إن شاء الله عند الكلام على أصناف أو أنواع الأموال الزكوية. طيب، من العلماء من يقول مما لا يشترط له حولان الحول، مثلا من الأشياء التي لا يشترط لها حولان الحول ربح التجارة يقولون يتبع أصله، فإن حوله حول أصله. مثاله لو فتح إنسان محلا في شهر محرم مثلا ورأس ماله كان 5000 لعروض التجارة التي هي فيه، ثم إنه ربح في شهر محرم هذا 5000، وفي شهر صفر 5000، وفي شهر ربيع 5000. لما انتهت السنة إذا بهذه عروض التجارة مع أرباحها تصل إلى 50000، فهل يزكي عن 50000 أو يزكي عن أصل المال؟ احنا قلنا أن أصل المال مثلا 5000. العلماء يقولون رحمهم الله تعالى أن الربح يتبع الأصل، الربح يتبع الأصل، فالتابع هنا يأخذ حكم المتبوع، لأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. مثال آخر، إنسان عنده أرض تساوي مثلا 50000 وقبل وهو عارضها للبيع، وقبل تمام السنة صارت تساوي 100000، فهنا يزكي عن 50 أو عن 100 إذا كان عارضها للبيع. نقول إذا دار عليها الحول وهي معروضة للبيع وزادت فإننا نزكيها على زيادتها التي جاءت، ولو نقصت كذلك. هكذا أيضا لو أن إنسانا في محل تجاري كان يبلغ عروض التجارة 100000، ثم حصل كساد وأصبحت ماذا؟ 50000، فإنه يزكي أيضا 50000 كذلك، لا يزكي الأصل، هي ما استقر عليه ماذا؟ رأس المال في نهاية الحول، سواء زيادة أو نقص. ويقولون كذلك مما لا من الأمور التي لا يشترط لها تمام الحول نتاج السائمة، أيضا نتاج السائمة فحولها حول أمهاتها من البهائم. مثاله لو كان عند شخص 120 من الغنم، 120 فيها شاتان، وقبل تمام الحول بشهر ولدت، طيب فأصبح له ولدت مثلا وأصبح عنده بسبب الولادة المتكاثرة من هذه البهائم 220، ففي هذه الحالة هل نزكي على 120 أو نزكي على ما تبع من الولادة كلها التي أصبحت 220؟ الجواب الزكاة تكون على 220، فتتبع الأولاد تتبع ماذا؟ الأمهات في ماذا؟ عدم إيجاء في العدد، ولا نقول يشترط حولان الحول فقط على 120 دون التابع الذي ولد في هذه الفترة. وكذلك كما قلت مما لا يشترط له حولان الحول ماذا؟ الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا أيضا الركاز، وهو ما وجد في دفن الجاهلية، فهذا تجب فيه الزكاة، ففيه الخمس بمجرد وجوده لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. إذن يظهر لنا أيها الإخوة من الأمور التي يمكن لنا أن نستثنيها من عدم وجوب أو عدم شرط اشتراط حولان الحول الآتي: أولا ربح التجارة، فإن حوله حول لأصل، هذا واحد. الثاني نتاج السائمة، فحول النتاج حول الأمهات. الثالث الحبوب والثمار. الرابع الركاز أو الركاز، طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. إذن هذه مسألة. طيب، يتبع هنا أيضا مسألة: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مع أنك أنت اشترطت الإسلام؟ نقول نعم، احنا اشترطنا الإسلام لكن لم نشترط العقل. إذن هل تجب المال، هل تجب الزكاة على المجنون مع أنه لا عقل له، وعلى الصغير مع أنه لم يبلغ ولم يعقل؟ الجواب، العلماء رحمهم الله انقسمون في هذه المسألة إلى قولين: جمهور أهل العلم على أنها تجب في مال الصبي ومال المجنون، وذهب الحنفية وغيرهم إلى أنها لا تجب عليهما لأنهما غير مكلفين. الذين قالوا بالوجوب وهو الجمهور وهو الراجح، علتهم في ذلك أن الزكاة وجبت في المال، وهي حق للفقراء في هذا المال، لم تجب في الذمة. إذن نحن نتوجه إلى المال لا نتوجه إلى الأشخاص، والزكاة إنما وجبت في المال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم، ما قال خذ منهم، قال خذ من أموالهم، وهذا دليل على أن الزكاة حق للفقير في ماذا؟ في مال هذا الغني، سواء كان الغني كبيرا أو كان صغيرا. وبالتالي لو أن صغير ورث من أبيه بلايين، هل نقول هذا لأنه صغير الآن سنتوقف عن أخذ الزكاة من هذه البلايين حتى يبلغ؟ وهكذا المجنون، لو أن المجنون أيضا ورث، المجنون قد يرث من أبيه المليونير مثلا، أيضا نقول لا حتى يعقل، هو لن يعقل إذا كان مجنونا مثلا. فنقول إذن الزكاة واجبة في حق الصغير وحق المجنون على الراجح، لأنها حق في المال وليس حق فقط في الذمة، وبالتالي الراجح أن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون، ولا يشترط لها أن يعقل هذا المجنون أو أن يبلغ هذا الصبي، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه مسألة أقف عليها في هذه المحاضرة، على أمل أن أواصل معكم بإذن الله وحوله وقوته في المحاضرة القادمة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.